يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا عن حديثي المواقيت، وها هنا كنت جمعت جملة من الروايات الصحيحة في المواقيت في وقت كل صلاة على طريقة جدول، هكذا قطعت الروايات لكل صلاة من أجل أن تتضح المقارنة، وذكرت التخريج مختصرا الروايات الصحيحة فقط بهذه الطريقة. إن رأيتم نكتفي بما ذكرت ونعطيكم هذه مصورة الآن هناك تأخذونها بعد الدرس إن شاء الله فلا بأس، وإن أردتم أن نستعرضها فيمكن نستعرضها كما استعرضنا الجهاز الكلام على صفة الوضوء، لكن هذا يحتاج أقل شيء في ظني يحتاج إلى درسين كاملين للاستعراض فقط، فإن رأيتم الاكتفاء بالصورة فهي موجودة صورت لكم، وإن رأيتم عرضها كلام عليها والمقارنة بينها تكلمنا عليها، لكني أرى أن هذا المختصر لا يحتمل، ولذلك لا أجدني متحمسا لعرضها، أخذ علينا وقت وهذا مختصر، فماذا ترون؟ من يرى عرضها؟ واحد فقط، البقية لا يرون عرضها. طيب، نعم، كيف؟ هي موجودة، المقارنة موجودة بشكل واضح جدا، جداول لا تخفى، لا تخفى، يعني سيحصل المقصود. نعم، فأنا رأيت أنه يعني بعد ما شاورت بعض الإخوان أن يكون الوسط، لا أني أغفل ذلك تماما في هذا الدرس فتحرمون من الفائدة، ولا أني أعرضها سنحول هذا إلى شيء فيه تطويل، وإنما التوسط تأخذونها وتنظرون فيها، والأخوات أيضا يعطونها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياه في كتاب الصلاة باب المواقيت، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فيه جواز الدعاء على المشركين، ومن تتبع هذا وجده كثير في الكتاب والسنة، وهم مستحقون لذلك، ولكن قد يدعى لهم بالهداية إذا كان المقام يقتضي ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فلم يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام ولم يصل منهم أذى للمسلمين، كل مقام بحسبه، فتارة يقتضي المقام الدعاء عليهم وتارة الدعاء لهم، ولا إشكال في ذلك. وإنما كان هذا التنبيه من أجل أن رأينا قوما تضيق صدورهم إذا رأوا من يدعو على الكفار، نعم، أو يلعن الكفار، مع أن القرآن مليء بذلك. يقول: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي اللفظ الآخر عند مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها على وجه التخصيص لها، بعد أن عم حيث أمر بالمحافظة على الصلوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا نص صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، جماهير سلفا وخلفا، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في بعض القراءات الأحادية غير المتواترة، وقد ذكرنا في بعض المناسبات أن القراءة الأحادية يستفاد منها إذا صح السند ثلاث فوائد: الأولى تفسر بها القراءة المتواترة كما هنا، ويحتج بها في الأحكام تنزيلا لها منزلة الحديث، ويحتج بها في كلام العرب في اللغة. فهنا نفسر بها القراءة المتواترة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في قراءة عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بكتبها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي قراءة أخرى أيضا لحفصة: وهي صلاة العصر. وجاء أيضا نحوه في مصحف عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم. وجاءت رواية أيضا في القراءة غير متواترة أيضا عن حفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بالعطف بالواو، وصلاة العصر. فهذه فهم منها بعض أهل العلم أن الواو هنا تقتضي المغايرة، فهي غير صلاة العصر. الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، الصلاة الوسطى وصلاة العصر. فقال قائلون بأنها الفجر، وقال آخرون بأنها الظهر، وقيل غير ذلك. وهذا اللفظ من حيث هو، من لا يحتج بالقراءة الأحادية يسقطه، ومن يحتج بالقراءة الأحادية يقول إنه يفسر أيضا بالقراءة الأخرى وهي صلاة العصر، فتكون الواو من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات أو ما في حكمها ومعناها، يعني عطف المتغايرات. لا، يكون المحدث عن الموصوف واحد ولكن أوصافه تتعدد: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، وكل ذلك لموصوف واحد وهو الله تبارك وتعالى. فلا مانع من هذا التعاطف بين الأوصاف وإن كان الموصوف واحدا، فتكون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، والله تعالى أعلم. هذا الذي عليه عامة أهل العلم. وبهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين هذه الأدلة، ولا نحتاج أن نرجح بينها. ما نحتاج أن نرجح بينها. وإذا نظرت إلى صلاة العصر وجدت أنها مسبوقة بصلاتين من صلاة النهار الفجر والظهر، وبعدها تأتي صلاتان من صلاة الليل المغرب والعشاء، فهي الصلاة الوسطى بهذا الاعتبار. ومن نظر إلى أن أول الصلوات هي الفجر فهذا واضح، ومن نظر إليها باعتبار أن أول الصلوات هي الظهر، الصلاة الأولى كما ذكرنا سابقا، فإذا كانت الظهر هي الأولى، العصر هي الثانية، فالوسطى هي المغرب، وتأتي بعدها صلاة العشاء والفجر باعتبار أنهم أخرجوا الفجر من صلاة النهار وجعلوها من صلاة الليل، جعلوها من صلاة الليل، وهكذا. لكن القول الذي دلت عليه الأدلة المنقولة مع النظر أيضا الصحيح هو أنها صلاة العصر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة ذكر بعضهم فيها 18 قولا، ولا حاجة للتطويل، لا حاجة للتطويل. يقول: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هنا يرد سؤال: لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة حرب، فكيف أخرها إلى، لو كان ذلك في الصلاتين اللتين يمكن أن تجمع إحداهما إلى الأخرى، مثل لو أخر الظهر إلى العصر يمكن يكون له وجه أو يقال نعم، لكن إذا كان ذلك بخروج الوقت بالكلية مع صلاة لا تجمع معها غابت الشمس، فهل له أن يؤخر العصر حتى يدخل وقت المغرب؟ فلماذا لم يصلي الخوف صلاة الخوف؟ من أهل العلم من يقول لعله نسيها، ذهل عنها، ولكنه يرد على هذا أنه إن ذهل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ذهل عنها الجميع جيش بكامله، مع أن هذا لا يستبعد في مجاري العادات كما هو مشاهد، فالناس قد يحصل لهم كرب، يحصل لهم شدة، نعم، بل فيما دون ذلك قد يذهبوا لرمي الجمرات ويقول نصلي العصر إذا رمينا، أليس كذلك؟ يذهبون وقد دخل وقت العصر، تدركهم صلاة العصر وهم قريب من الجمرات ما عندهم مكان يصلون فيه، فيقولون نصلي إذا رمينا، نتقدم ثم نصلي، والمشاهد أنهم ينسون جميعا، أليس كذلك؟ هذا ما يحصل؟ يحصل، وقد لا يتذكرون ذلك إلا بعد خروج الوقت أو قريبا من خروج الوقت، ربما في وقت الاضطرار في آخر العصر، فهذا وارد. فكيف إذا هذا في الحج، فكيف إذا كان في حال الحرب قتال، كل واحد مشغول بالثغر الذي هو عليه؟ لكن أحسن من هذا أن يقال والله تعالى أعلم بأن ذلك كان قبل مشروعية، قبل أن تشرع صلاة الخوف. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح، قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. شو معنى هذا الكلام؟ قبل أن ينزل في القتال ما نزل، ما الذي نزل؟ صلاة الخوف. فهذا نص صريح في أن ذلك إنما كان لأن صلاة الخوف ما شرعت في ذلك الوقت، ولا نحتاج إلى تعليلات أخرى واحتمالات بعد هذا الحديث، والله تعالى أعلم. طيب، هنا قال: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، حتى غابت الشمس. هنا في حديث أبي سعيد الذي سمعتم حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، فيكون بعد غروب الشمس يكون وقت صلاة الظهر والعصر قد خرج. وفي بعض الروايات أنه بعد هوي من الليل، يعني خرج وقت أيضا المغرب، صلاها في وقت العشاء. نعم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم حبسوه عنها حتى احمرت الشمس أو اصفرت، يعني قبل غروب الشمس. فبعض هذه الروايات يمكن أن يقال في وجه الجمع بينها أنهم حبسوه حتى اصفرت الشمس أو احمرت، أنه تذكرها في ذلك الوقت، ثم حينما تهيأ لها وتوضأ وما أشبه ذلك غابت الشمس فصلاها بعد الغروب. هذا احتمال. ويمكن أن يقال نعم بالنظر إلى روايات أخرى صلاها بعدما غربت الشمس أو بعد هوي من الليل، أو بأن ذلك كان في أيام متعددة، لأن الخندق لم يكن في يوم واحد بل استمر الحصار مدة طويلة، فمثل هذا حصل في بعض الأيام إلى احمرار الشمس فصلاها بعد الغروب، وفي بعض الأيام أنه فاتته جملة من الصلوات، 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما صلى الجميع إلا في وقت العشاء، جمعا بين هذه الروايات. مع أنه يحتمل أن يكون كل واحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تحدث بحسب ما حضره وتفاوت في ذلك كلامهم ووصفهم، وهذا أمر يحصل ويتكرر. لو سألناكم الآن عن عمل عملتموه في حجة حجزتموها مثلا، هذا يقول قبل سنتين وهذا يقول قبل 3 سنوات ولا لا، وهذا يقول كان معنا فلان ويقول هذا يقول لا فلان ما كان معنا، وهذا يقول نزلنا بالمكان الفلاني وهذا يقول لا ما نزلنا بالمكان الفلاني، وهذا يقول رمينا بعد الظهر وهذا يقول رمينا بعد العصر. قبل 3 سنوات الكلام أو 4 ولا لا، يختلفون في السنة وفي من معهم وفي وقت الرمي. نعم يختلفون في أشياء كثيرة، فالإنسان يرد عليه مثل هذا، خاصة إذا وجد ما يشابهه أحداث مشابهة، فقد يكون ذلك مما يرجع إلى تفاوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ضبطهم لما حصل في ذلك الحين، والله تعالى أعلم. هنا قال وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى. نعم شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. الآن هذا اللفظ يدل على أن التي ذهب وقتها هي صلاة العصر فقط. وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن الذي فاتهم هو الظهر والعصر. وجاء في حديث أبي سعيد السابق المغرب والظهر والعصر، يعني إضافة إلى الظهر والعصر المغرب أيضا، فصارت 3، وأنهم صلوها بعد هوي من الليل. فالعشاء صلوها في الوقت لكن أخر الظهر والعصر والمغرب إلى نعم إلى وقت العشاء. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي وأحمد أيضا 3 والعشاء ظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويمكن أن يوجه ذلك بشيء مما ذكرت أو ببعضه، والله تعالى أعلم. طيب هنا في قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء، هل المراد صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، جعل العصر بين الصلاتين، ومعنى ذلك أنه لم يراعي الترتيب، صلى المغرب ثم العصر ثم العشاء، فلم يصليها مرتبة؟ إن كان هذا هو المراد، نعم، إن كان هذا هو المراد فكيف يوجه؟ إذا كان هذا هو المراد كيف نوجهه؟ لم يراعي الترتيب، هل نقول إن الترتيب بين الصلوات الفوائت أمر غير مطلوب أخذا من هذا الاحتمال من هذه الرواية عند مسلم؟ نقول لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ نقول لأنه يمكن أن يوجه. كيف يوجه؟ نعم، أي الآن، أي نعم، على بعض الروايات، نعم، اللي شغلوه عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فهو حينما غابت الشمس ماذا سيصلي؟ الصلاة الحاضرة اللي هي المغرب، ثم يصلي الفوائت. ما هي الفائتة الآن؟ هي صلاة العصر مثلا، صلاها بين المغرب والعشاء، على هذا لم يذكر الظهر، فهنا على هذا الأساس سيصلي الفائتة اللي هي العصر، ثم يصلي العشاء في وقتها. واضح؟ هذا إذا كان صلاها بعد المغرب، في وقت المغرب. وإذا قلنا بأن المراد صلاها بين المغرب والعشاء، بمعنى أنه صلاها بين الوقتين وليس بين الفرضين، بمعنى أنهم شغلوه عنها حتى غابت الشمس، فماذا صلى عليه الصلاة والسلام؟ صلى العصر والمغرب. متى أوقعها؟ متى قضاها؟ يعني الحديث يكون المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في وقتها، بل صلاها خارج الوقت بين المغرب والعشاء، بين هذين الوقتين، مع أن وقت المغرب على الراجح كما عرفنا متصل بوقت العشاء، لأن وقت المغرب يمتد، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. طيب، فهذا على هذا الاحتمال أيضا الترتيب لم يسقط، فهو معتبر ومراعى. نعم. طيب، ما الذي يرجح أحد الاحتمالين الآن؟ الاحتمال الأول أنه صلاها بين الوقتين، بين الوقتين. ما الذي يرجح هذا الاحتمال؟ يمكن أن يرجح ذلك، نعم، ما جاء من حديث جابر في الصحيح أنه صلى مرتبا كما سيأتي، نعم، فنزل إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، فيكون صلاها بين المغرب والعشاء، المقصود به إيش؟ بين الوقتين، لم يصليها في وقت العصر بل بين المغرب والعشاء. فهذا حديث جابر الذي سيأتي يدل على أنه أوقعها بين الوقتين وليس بين الفرضين، ويدل عليه أيضا حديث أبي سعيد عند أحمد والنسائي الذي أشرت إليه قبل قليل، وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، أقام لصلاة الظهر، لاحظوا ما أذن، لأنه متى يصليها؟ بين المغرب والعشاء. واضح؟ فهي صلاة فوائت الآن خارج الوقت، أقام لصلاة الظهر، هذا حديث أبي سعيد، أمر بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب. لماذا أذن للمغرب؟ لأن في وقت المغرب الحاضرة، فأذن لها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى بين الوقتين وليس بين الفرضين حديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي والنسائي. نعم. أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وهنا جاء الأذان ابتداء حينما أراد أن يشرع بقضاء هذه الصلوات، والأمر في ذلك يسير لا يشدد فيه. نعم. والله تعالى أعلم. فكل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن نخرج بنتيجة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بين الوقتين، وعلى الاحتمال الآخر صلاها بين الفرضين، يكون ذلك يمكن توجيهه بما ذكرت، فلا يكون إسقاطا للترتيب، بل الترتيب بين الصلوات الفائتة أمر مطلوب إلا لعذر. إلا لعذر، ما هذا العذر الذي يمكن أن يسقط من أجله الترتيب؟ ها، إيش الأعذار؟ نعم. إذا دخل وقت الحاضرة ماذا يصنع؟ من أهل العلم من يقول يرتب ولا يسقط عنه الترتيب، إذا تضايق الوقت خشي خروج الوقت، خشي خروج الوقت، فماذا يصنع؟ يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة. والنبي صلى الله، لأنها فاتت أصلا خرج وقتها، لكن الصلاة الحاضرة الآن سيخرج وقتها فيكون قد فوت صلاتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا يحتمل معان، من المعاني التي يحتملها فلا صلاة إلا المكتوبة العهدية، يعني المكتوبة التي أقيمت، بمعنى أنك ما تصلي صلاة أخرى مكتوبة فاتت ظهر أو عصر. وبهذا يمكن أن يستدل من يقول أيضا من أعذار إسقاط الترتيب إقامة الصلاة، فيجب عليه أن يحضر الجماعة. أنت الآن فاتك صلاة الظهر ودخلت وهم يقيمون العصر، هل لك أن تقول لا أنا سأصلي الظهر الآن ثم سأصلي العصر بعدها تتأخر؟ لا، فلا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على هذا التفسير للحديث وهو أحد الاحتمالات، فلا صلاة إلا المكتوبة العهدية، يعني المكتوبة اللي هي أقيم لها الصلاة، فما تصلي فرضا آخر مكتوب، ما تقول أنا أصلي مكتوبة وهي الظهر فاتتني، على هذا التفسير. هل هناك مخرج طريق آخر؟ إذا لم يخش فوت الوقت بل خشي فوت الجماعة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يصلي مع الجماعة الصلاة التي أقيمت، ويكون ذلك من الأعذار التي تسقط الترتيب، صلى العصر معهم طالما أنها أقيمت ثم صلى الظهر بعدها. لكن هل فيه طريقة يمكن أن يصلي الإنسان محافظا على الترتيب ولا يترك الجماعة؟ نعم نعم، أن يدخل معهم بنية الظهر، الظهر لأن فاته الظهر، يدخل معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر بعدها، فيكون بهذا قد حصل الجماعة، وأيضا ويكون حافظ على الترتيب. وهذه طريقة حسنة يجمع فيها بين هذا وهذا، والله تعالى أعلم. إذن العذر الأول اللي هو إيش؟ اللي هو خشية خروج الوقت، وقت الحاضرة. والعذر الثاني إقامة الصلاة، خوف فوت الجماعة عند من يقول بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا هذا يتأتى على قول من يرى أن صلاة الجماعة واجبة، إلا أن يخرج هذا بما ذكرت يدخل بنية أخرى، وبهذا يكون إن لم يدخل بنية أخرى يكون تعارض واجبان: ترتيب الصلوات وحضور الجماعة. طيب، وعذر ثالث النسيان. كيف يمكن ينسى؟ الآن إنسان فاتته صلوات الظهر والعصر والمغرب، فجاء وصلى المغرب وتذكر أنه ما صلى الظهر والعصر، فماذا يصنع؟ نقول صلي بعدها الظهر والعصر. دخل المسجد وقت العصر فشرع يصلي العصر، فتذكر أنه لم يصلي الظهر فيصلي الظهر بعدها، فيسقط الترتيب بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. وهل هناك أشياء أخرى أيضا؟ كيف؟ لا ما يقلب الفرض من ظهر إلى عصر، لا، لكن يقلب إلى أدنى، مثل يقلب الفرض إلى نفل. نعم، كون اكتشف أن الوقت ما دخل، فماذا يصنع؟ إما أن يقطع الصلاة وإما أن يحولها إلى نافلة مثلا. جيد. وأيضا الجهل، وليس ذلك محل اتفاق، لكن الأقرب أن الإنسان يعذر بالجهل. لو جاء إنسان ما يدري، نعم ما يدري، قال أنا فاتتني أكثر من صلاة، فاتتني أكثر من صلاة، مثل كثير من العوام اللي يظنون أن قضاء الفوائت المتعددة أنها تقضى كل واحدة مع فرضها. ما أدري منين جابوا هذه، دائما يذكرونها ويسألون عنها، تقضى مع فرضها، ويفتي بعضهم بعضا بهذا، أليس كذلك؟ ها؟ أما قول معتبر، أنا لا أعرف قولا معتبرا في هذا، لا أدري من أين جابوه، ما أدري، يمكن يسألون. فالحاصل أنهم ماذا يصنعون؟ يأتون يصلون. طيب أنت ما الذي فاتتك أيها الرجل؟ قال فاتتني صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ليه؟ قال لأني كنت نائم مثلا أو نحو هذا. طيب ماذا صنعت؟ قال أنا صحيت العشاء فصليت العشاء، واضح، وجلس ينتظر الصلوات الأخرى حتى، أو فات مثلا العشاء والفجر والظهر وكذا، فبدأ يقضي، نعم، بطريقة غير مرتبة بحسب لما زال عنه العذر. الظهر أدرك في الظهر مثلا، أفاق في الظهر، نعم، تذكر في الظهر، صلى معها الظهر أمس وكان المفروض يصلي الفجر، نعم، ثم العصر في وقتها، وهكذا. هذا خطأ، فمثل هذا الإنسان بالجهل قد يعذر، قد يعذر، أو غير ذلك من الأمور التي يحصل بها الإخلال بسبب جهله، والله تعالى أعلم. هل بقي صورة أخرى؟ هذه كم؟ أربع؟ كم ذكرنا؟ أربع. باقي شيء آخر؟ نعم، لا، هذه مسألة ثانية، خلها مع الأسئلة، خلها مسألة ثانية. طيب، وإن دخل أجره على الله وأدرك الجماعة الأولى، لكن ليس في الصلاة التي أقيمت وإنما في صلاته الأخرى، وصلاها قضاء مع جماعة، قضاء مع جماعة، على كل حال ينظر في عذره، قضية أخرى. لكن اللي هو إيش؟ لا غير من لم يرى الترتيب، ما لا يمكن إيقاعه إلا بالجماعة، مثل إيش؟ صلاة العيد، صلاة الجمعة، على القول بأن العيد لا توقع إلا بالجماعة، لكن خلينا في صلاة الجمعة. جاء ووجد الناس يصلون صلاة الجمعة وتذكر أنه ما صلى صلاة الفجر مثلا، فماذا يصنع؟ نقول اجلس صلى الفجر الآن، وهم الآن أقيمت صلاة الجمعة، ولا نقول صل الجمعة وبعدين صل الفجر بعدها؟ نقول صل الجمعة ثم صل الفجر بعدها، فيسقط الترتيب بهذا الاعتبار، لأن هذا لا يمكن أن يستدرك، تفوت، والله أعلم. الحديث الآخر هو أيضا في نفس الموضوع، يقول حديث عبد الله بن مسعود: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. لاحظ الحديث الأول حديث علي: حتى غابت الشمس. طيب، وهنا حتى احمرت الشمس أو اصفرت. يمكن أن نجمع بين هذين الحديثين لو قضية فقط فيهما، نقول حتى احمرت فاشتغل بالوضوء لها والتهيؤ فلم يصليها حتى غابت، لأنه قال هنا نعم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وقال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، فمعنى ذلك أنهم شغلوه حتى وقت الاحمرار إلى آخر الوقت، فلما أراد أن يتهيأ للطهارة غابت الشمس. وأما ما ورد أنه صلى بعد هوية من الليل فهذا يكون في يوم آخر، إن قلنا بأن كل الرواة من الصحابة رضي الله عنهم قد ضبطوا ذلك، نعم، ولم يحصل فيه شيء من الوهم أو نعم. فالحاصل قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا أيضا كما ذكرنا يدل على ما سبق من أن الوسطى هي العصر. والحديث طيب تفضل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه يقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. طيب، يقول اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، ومعنى اعتمى بالعشاء يعني دخل في وقت العتمة، والعتمة هي الظلام. وقد ذكرنا سابقا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء، يعني لا تسمى بالعتمة. وجاء ما يدل على الجواز، حديث أبي هريرة في الصحيحين: لو تعلمون ما في العتمة والفجر. وقلنا هناك بأن ذلك يدل على ماذا؟ أنه يجوز أن تسمى العتمة، ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على أي معنى؟ ألا يكون ذلك الإطلاق مستقرا غالبا على هذه الصلاة فيتغير اسمها، فلو كان ذلك وقع قليلا أو نادرا فلا إشكال. وهنا لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عباس بالعتمة، أعتمى بمعنى أنه صلاها في وقت العتمة وهي الظلمة، معنى ذلك أنه أخرها صلى الله عليه وسلم، أخرها فلم يصليها في أول الوقت بعد مغيب الشفق، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الصلاة يا رسول الله، تباطؤوه على غير المعتاد، وقال: راقد النساء والصبيان، سواء كان يعني بهم الذين حضروا وهذا هو الأقرب في المسجد، أو يعني بهم الذين خلفوهم كما هو متوقع، تأخروا عليهم فيتوقعون نومهم. نعم، راقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. طبعا هذا الحديث يستدل به وبأمثاله، مثل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، على أن الأمر الوجوب، فمنعه من الأمر خوف المشقة، ولو أمر لكان ذلك لازما. وهذا يدل دلالة صريحة أكيدة على أن تأخير العشاء إلى ثلث الليل أنه أفضل. كلما أخرت العشاء فإن ذلك أفضل. فإذا قلنا إن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، فإلى ما قبل نصف الليل يكون أفضل. نعم، لكنه في ذلك يراعى حال الناس، فإن اتفق أناس ناس يصلون في مسجد أو في مجمع سكني عندهم مسجد، هم طلاب علم أو ناس يشتغلون في صنعة أو في شركة أو نحو هذا، نعم، واتفقوا على أن صلاة العشاء نظرا لظروف عملهم أو نظرا لإمكانياتهم أو لأن عملهم مثلا في الليل أو غير ذلك، أن يكون العمل أن يكون تكون الصلاة لا تكون في أول الوقت بل تكون متأخرة، فهذا أفضل إذا كان ذلك يمكنهم ولا يحملهم على مشقة خارجة عن المعتاد، بحيث إن هذا يؤدي إلى كلفة زائدة وما أشبه هذا، فإنه الأفضل فإنه الأفضل. أما إذا كان يشق على الناس كما هو الغالب فإن ذلك، وبهذا الاعتبار يقال لمن صلى منفردا بأن تأخيره أفضل إذا كان ذلك لا يشق عليه مشقة زائدة. وكذلك بالنسبة للنساء، قال التأخير أفضل، لا تصلي العشاء في أول الوقت وإنما تصلي بعد ذلك، أعتم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، عن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، إذا أقيمت الصلاة، أي صلاة؟ يحتمل أنها صلاة المغرب ويحتمل أنها صلاة العشاء، والقرينة في كل واحد منهما هو ذكر العشاء. في لفظ عند البخاري: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم، هذا تنصيص صريح في المغرب. نعم، ولكن هل هذا يدل على أن ذلك لا يكون إلا بالمغرب فقط؟ الجواب لا. فهنا ذكر صلاة المغرب، والحديث الذي بين أيدينا هنا، نعم، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، أقيمت الصلاة، فهل يقال أل هنا عهدية المقصود بها صلاة المغرب؟ طيب لو أن العشاء كان في وقت صلاة العشاء فما الفرق؟ هل نحتاج أن نتكلف فنقول لأن المغرب يكون صائما فتتوق نفسه إلى الطعام أكثر؟ هنا لم يذكر الصوم، ما قال بقيد وهو أن إن كنت صائما وحضر العشاء، بل يذكر ما يفطر عليه الإنسان، يقال فطور وهو الذي يأكله الصائم، فهنا لا يقيد هذا في حال الصوم، فالمعنى والعلة متحققة سواء كان ذلك في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، فذكر العشاء هنا قرينة يمكن أن تكون دالة على أن ذلك يقع في الصلاتين معا المغرب والعشاء. طيب وباقي الصلوات، إنسان يتغدى العصر أو يتغدى صلاة الظهر فماذا يصنع؟ أو يفطر صلاة الفجر وضع له طعامه أو ما كان من عادته أصلا لكنه بات طاويا أو أنه نعم ووضع له طعام في مثل هذا الوقت، فماذا يصنع؟ هنا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء يمكن أن يقال العلة واحدة، والعلة كما قالوا فيها وقد تعمم وقد تخصص، نعم، لأصلها لكنها لا تخرم. نعم كيف؟ لحضور الطعام، نفس العلة. ما هي العلة؟ هي الاشتغال، اشتغال القلب بالطعام، والصلاة يراد لها حضور القلب، فهنا لا يمكنه أن يحضر قلبه وهو بهذه الحالة. طبعا هذا متى متى؟ إذا كان شبعان لا يريد الطعام، يريد أن يغصب نفسه عليه كما يقول بعضهم، نلقي همه. بعض الناس يريد أن يأكل إذا جاء وقت العشاء، يقول فقط هم نلقيه عن كواهلنا، وإلا هو لا يريد أصلا. فمثل هذا يقال اذهب للصلاة لأن قلبه لا يشتغل به. طيب، أو أنه لا يستطيع أن يتناوله أصلا، وضع طعامه صائم في وقت صلاة العصر أو الظهر، هذا لا يعني. أو وضع طعام لغيره، لأن هنا قال وحضر العشاء، هذا مقيد بأن العشاء الذي وضع له وضع له يأكل منه، ما هو وضع لغيره. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم، إذا وضع عشاء أحدكم، وفي الصحيحين إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به، ابدأوا يبدأ به قبل الصلاة. فالمقصود أنه يكون أن هذا متى يكون؟ إذا كانت نفسه تتوق إليه. لكن لو وضع طعامه نفسه لا تتوق إليه، أو أن الطبيب حجبه عن هذه الأنواع وهو لم يأكل إذن، أو أن هذا الإنسان وضع طعام لكنه لا يشتهيه، لما وضع هذا الطعام نظر إليه وإذا هو من صنوف لا يشتهيها ولا تطلبها نفسه ما يبيها، فهذا نقول له تأكل قبل الصلاة، ولو فاتتك صلاة الجماعة قل أبدا، يذهب إلى الصلاة. طيب، إذا كان هذا الطعام لا يمكن تناوله لشدة حرارته مثلا، فيستطيع أن يصلي ثم يرجع ليكون الطعام مهيئ للأكل، فماذا يصنع؟ هو سينتظر سينتظر، فنقول صل ثم ترجع إلى هذا الطعام لأنك لن تتمكن منه الآن. نعم. طيب، هل إذا تهيأ الطعام ولم يوضع، طعام انتهى نضجه لكنه لم يوضع، فهل هو في حكم ما وضع؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما الكلام فيما إذا وضع، وليس معنى ذلك أن يتوسع الناس يضعون في صلاة المغرب في رمضان مثلا أنواعا كثيرة جدا من الطعام يحتاج أكلها إلى وقت طويل، وفي كل يوم قضية تتكرر ما هي حصلت مرة عارضة لسبب أو لآخر دعي أو غير ذلك، لا، في كل يوم، فمعنى ذلك أنه شهر رمضان كله لن يصلي المغرب مع الناس من أجل يحتج بهذا الحديث إذا حضر. لا، نقول أنت تحتاط لهذا أصلا وأنت سلطان في بيتك، فيوضع طعام يمكن أن يحصل به الإفطار، ويمكن أن تنكسر فيه ثورة الجوع شدة العطش، وتدرك الصلاة مع الناس، ثم ترجع وتأكل ما شئت، فيوضع لك طعام آخر. لاحظتم الفرق؟ فما يتساهل الناس في هذه القضايا ويقولون هذا الحديث يدل على هذا، وموائدهم تبقى بشكل يشغل عن الصلاة. نعم، لكن هذا لو عرض للإنسان في بعض الحالات في بعض الأحيان، نعم، فلا بأس. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يوضع له عشاؤه وصائم، نعم، يقدم له عشاؤه، وهذا ذكره أخرجه أورده البخاري تعليقا، نعم، ثم تقام الصلاة ويسمع قراءة الإمام فلا يترك ولا يعجل. بعض أهل العلم قال يأكل لقيمات يكسر بها شدة الجوع ويقوم، قل لا، حتى يفرغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فابدأوا به، نعم، وقال ولا تعجلوا، لا تعجلوا على عشائكم، ما مو بحاجة أن يأكل بسرعة مفرطة ولا يتماوت، واضح؟ وإنما التوسط والاعتدال، ولا يترك هذا الطعام ونفسه تتوق إليه، فإن طابت نفسه قام، ولو لم يحصل له الشبع الكامل، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. نعم. وجاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعجل حتى يقضي حاجته يشبع، يعني وليس معنى ذلك الشبع المفرط، وإنما يقضي حاجته لا تبقى نفسه متعلقة بهذا الطعام. نعم. وفي الصحيح أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وهذا إذا حمل على محمل صحيح فلا إشكال، بمعنى أن الإنسان يتهيأ للصلاة، يعرف وقت الصلاة، فالأمور التي تشوش ذهنه يحتاج أن يذهب إلى الخلاء، يحتاج عنده مكالمة، يريد يرتب نفسه قبل الصلاة، هذه الأشياء ينهيها، فإذا ذهب إلى الصلاة لا يكون قلبه مشغولا، هذا كلام لا إشكال فيه. لكن ليس معنى ذلك أنه إذا أذن المؤذن والصلاة تقام وهو يريد أن يصلح لعبه لهذا الطفل، أو أنه يريد أن يصلح ثوبا، أو أنه يصلح أثاثا أو نحو ذلك، نقول لا بأس، ضيع الصلوات وصلح ألعاب أطفالك وصلح أثاث البيت ورتب هذا الأثاث حتى أن يقبل على حاجته. هذا من فقه الرجل، هذا فقه معوج إذا كان يفهم هذا الأثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه بهذه الطريقة. ليس هذا المراد، وإن المراد أن يتهيأ الإنسان. من الناس من يكون عنده هوى فيبحث عن مثل هذه الأشياء ليتحجج بها ويتعذر على ترك ما أمره الله عز وجل به، لكن نحن نقول دائما إن من أعظم الأمور التي يحصل بها الخشوع أن يأتي الإنسان مبكرا للصلاة، إذا أذن المؤذن يكون بالمسجد قدر الإمكان، لأن الذي يأتي يدركهم في الركعة وهو يلهث سيسلم الإمام ينصرف من الصلاة وهو لم يطمئن ولم يسكن نفسه، بل هو سائر النفس، فهذا كيف يخشع؟ ثم أيضا إذا كانت المشغلات والمشوشات إلى باب المسجد وهو يتصل اتصالاته ومعاملاته وأشغاله إلى باب المسجد، متى يخشع في صلاته؟ حنا نقول يتهيأ لهذا قبل ويأتي مبكرا ويكون قد أنهى الأشياء التي في خاطره، فهذا من فقه الرجل. كما يقول بعضهم في الدراسة والمذاكرة وكذا بأنه يحاول أن ينهي كل شيء يشوش عليه، إن كان يريد أن يغتسل يذهب يغتسل، إن كان يريد الخلاء يذهب إلى الخلاء، إن كان يريد يتصل بأحد يتصل بأحد، بحيث أنه إذا أغلق الباب وفتح الكتاب فعندئذ لا يشتغل عنه بغيره إطلاقا، إقباله على حاجته قبل، فهذا لا إشكال فيه. نعم. يقول حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نعم. وهذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على أن وقت صلاة المغرب موسع، هو يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أصحابه أن يصلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثانية لمن شاء، فهذا يعني أن وقت المغرب ليس كما قد يقال بأنه وقت مضيق لا يكفي إلا لمجرد أن يتوضأ الإنسان ثم تقام الصلاة، ولا يأكل ثم يتوضأ ثم نعم قد يصلي ركعتين وما أشبه ذلك. طيب، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وهذا أمر، والأمر بالشيء يقولون بأنه يتضمن إيش؟ يستلزم إيش؟ الأمر بالشيء يستلزم الأمر للوجوب، وأيضا يقولون بأنه يقتضي النهي أو يستلزم أو يتضمن النهي عن ضده. نعم. فهنا ابدأوا بالعشاء، فهذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب. نعم. وعلى كل حال الصلاة بحال حضرة الطعام لا شك أنها مكروهة، لكن هل هذه الكراهة للتحريم أو ليست للتحريم؟ نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن ذلك للكراهة، أنه مكروه، لكن يبقى ما درجة هذه الكراهة؟ فيمكن أن يقال بحسب ما يحصل له من التشويش، بحسب ما يحصل له من التشويش. الحديث الآخر ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه، ولا هو يدافعه الأخبثان. فهنا ذكر الطعام لا صلاة، فهذا نفي مضمن معنى النهي، مضمن معنى النهي، يعني لا تصلوا وأنتم بحضرة. والقاعدة المعروفة قاعدة النهي يقتضي الفساد. هذا من أوضح الصور التي يمكن أن تطبق عليها، مع أن ذلك لا يخلو من إشكال. الآن قاعدة النهي يقتضي الفساد، المشهور أن ذلك يختلف ما رجع فيه النهي عنه لذاته أو لوصفه اللازم أو لوصفه المنفك، مع أن هذا عند التطبيق لا ينضبط، ومن ناحية نظرية ممتاز لكن عند التطبيق ما ينضبط. لكن نقول بأن ما ورد النهي عنه مقترنا في العبادة المعينة، مثل لا صلاة لمن هو بحضرة طعام ومن يدافعه ولا هو يدافعه الأخبثان، نقول هنا هذا نفي مستلزم معنى النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام، فجاء النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، فالأصل أن هذا للفساد، الأصل أنه للفساد. فماذا يقال؟ نقول أولا نراعي القيود السابقة اللي هي أن يكون هذا الطعام نفسه تتوق إليه وبإمكانه أن يتناوله وقد وضع له، واضح؟ فإن وجدت هذه الأمور فينظر في قضية الإشغال، في قضية الإشغال الآن بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان. ليدافع البول يقال له حاق، وليدافع الغائط يقال له حاقب، والذي يدافع الريح حاذب. جيد، فالإنسان الذي يدافع، هذه المدافعة تتفاوت وطلب النفس للطعام أيضا يتفاوت. فإن كان ذلك يشغله إشغالا مقلقا بحيث إنه قد يؤدي إلى ضياع ركن أو فوات شرط، أو أنه لا يعقل في صلاته وإنما ينتظر بس الانصراف منها، فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة باطلة ولا تصح. المدافعة الشديدة المقلقة التي لا يعقل معها، لكن المدافعة تتفاوت. إذا كانت المدافعة يسيرة لا تشغله عما هو بصدده، عن الصلاة، عن نعم نفسه تطلب الطعام لكن ليس طلبا له، ليس طلبا قويا، فلا يشغله ذلك الإشغال، فمثل هذا هل نقول صلاة باطلة؟ لأن ما العلة في إبطال الصلاة؟ عندنا النهي هنا، النهي لماذا نهى؟ للإشغال. طيب إذا كان لا يشغله، لا صلاة بحضرة طعام، في طعام لا يشتهيه، صلاة باطلة ولا صحيحة؟ اتفاقا، واضح؟ طيب بحضرة طعام نفسه تتلمص لهذا الطعام وفي غاية الرغبة فيه ولا يعرف كيف يصلي، فمثل هذا صلاته باطلة، واضح؟ يبقى الوسط، نفسه تطلبه طلبا ليس، لكنه لا يكون طلبا مشغلا، طلبا يسيرا، فهذا الأقرب أن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، بهذا التفصيل والعلم عند الله عز وجل. نعم. والآن هذا الإنسان الذي يدافعه الأخبثان، دافعه الأخبثان، لو أنه يقول ليس عندي ماء، فإذا ذهب إلى الخلاء فمعنى ذلك أنه سيتيمم، فأيهما أفضل، يصلي على وضوء مع هذه المدافعة ولا يصلي بالتيمم؟ بالتيمم، بالتيمم. قد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام تيمي رحمه الله جماعة من أهل العلم، يصلي بالتيمم. جيد. طيب الآن هل هذا يقتصر على من حضره الطعام أو يدافعه الأخبثان، ولا يمكن أن يقاس عليها بالجامع العلة وهي الإشغال، فماذا يقال؟ شدة البرد، برد شديد، فهو إذا صلى في هذا المكان لم يعقل شيئا، أو أن ذلك، فلو أنه انتقل صلى في مكان آخر أو ذهب وجاء بثوب أو نحو ذلك يصلي به أو أوقد نارا أو نحو هذا، حتى لو فاته الجماعة فإنه بهذه الحال. أما الوقت فإن كانت الصلاة تجمع إلى الأخرى مثل الظهر والعصر، نعم، فيمكن أن ينوي الجمع لشدة الحال التي هو فيها. طيب، إذا كان الصلاة لا تجمع إلى الأخرى مثل العصر والمغرب، فماذا يصنع؟ نقول إن كان ذلك يزعجه إزعاجا لا يعقل معه فإنه يذهب إلى الخلاء أو يوقد نارا يستدفئ بها أو نحو ذلك، ولو غابت الشمس. واضح الفرق؟ طيب، الآن قلنا شدة البرد وشدة الحر، وأيضا وش أيضا؟ شدة الجوع، شدة العطش، إنسان جائع جوع أو عطشا شديدا لا يعقل معه، يمكن هل نقول له اذهب وروح اشرب وبعدين تعال حتى لو فاتك الجماعة؟ نقول نعم، اذهب واشرب أو اذهب فكل ثم تعال. بعض الناس عندهم أمراض، إذا ما شرب يتعب، سكر مثلا. بعض الناس عندهم أمراض، إذا ما أكل يكون في حال يرثى لها، فمثل هذا ماذا يصنع له؟ يقول اذهب فكل ثم تعال وصل وأنت حاضر القلب، لكن ليس ذلك مدعاة، لا يكون مدعاة للتلاعب بالصلوات وتضييعها من أجل أن يقول الإنسان أنا أريد أن أكل وأريد أن أشرب، يتهيأ قبل، لكن في الأمور التي تعرض له. ومثل إيش؟ غلبت الشهوة، وهذا كما قلنا لا يكون مدعاة لتضيع الصلوات، لكن لو أن إنسان حصل له مثل هذا، قدم من سفر وبعيد العهد بأهله وباقي على الأذان 10 دقائق مثلا، أو على باقي على الإقامة ربع ساعة أو نحو هذا، فجاء وراء امرأته فداعبها أو قبلها أو نحو ذلك، هذا كيف يصلي؟ هذا لا يمكن يصلي، لأن طهارته أصلا لا يمكن أن تبقى، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يصلي بطهارة، وهذا أعظم من رغبة النفس بالطعام والشراب، لا مقارنة، لأنه يشبه السكر، أليس كذلك؟ فمثل هذه الأشياء لا يقتصر فيها على ما ورد، بل هنا في مدافعة الطعام، مدافعة الأخبثان وحضرة الطعام، وما يكون بهذه المثابة أو أعظم منها، لكن كما قلت لا يكون ذلك مدعاة لتضيع الصلوات، يجلس يعاشر ثم يضيع الصلاة، المؤذن يؤذن وتقام الصلاة وهو صلى الله عليه وسلم تارك للصلاة، هذا لا يجوز، إنسان يتهيأ، لكن أقول قد يعرض، وهذه حالات تكون نادرة قليلة جدا في العمر مرة أو ما أشبه هذا، أما أن يكون هذا ديدن الإنسان. ولذلك نقول أيها الإخوة بأن العلم قد يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو يأتي الخير بالشر، فقال إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن إن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم، يعني يقارب، يقتل حبط، ينتفخ بطن الدابة وتموت، ما يكون عندها تصريف فيقتلها. فالعلم كذلك، من الناس من يتضرر بالعلم، كيف يتضرر بالعلم؟ يتعلم ثم يعرف هذه الأشياء ثم يقول حنا من أول نحرص، وإذا سمعنا الأذان ذهبنا وتركنا كل شيء وتركنا الطعام ونفوسنا تشتهي، الآن عرفنا أن الفقه رحمة، ويبدأ يضيع الصلوات، وإذا جاء للبيت قال لها حطوا الغداء، جاي من العمل حطوا الغداء، هو ما وضع الآن الطعام ما حضر، حطوا الغداء أو نفسه لا تطلبه وكل يوم نضيع عن صلاة العصر باعتبار أنه تفقه الآن. وهذا كثير، تجد الواحد يتحرج ما يشرب قائم، ثم يبلغه أثر بن عمر أنه كان يشرب قائما ويقول إن بعضكم يكرهه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إحنا من أول نتحرز ونجلس ونشق على أنفسنا، فالآن تبين المسألة فيها الساعة ويصير يشرب قائم بعد ما طلب العلم، وهذا خطأ. فالعلم يزيده عملا وحرصا واحتياطا للعبادة وتقوى لله تبارك وتعالى، وصاحب الهوى لن يرد شيء. نعم، الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن عشرا من الأمور يؤذي انحباسها ويضر الإنسان: الدم إذا هاج بمعنى أنه يحتاج إلى حجامة، والمني إذا اجتمع، وليس المقصود به أن يحتاج إلى تفريغ الشهوة، لا ما حد يقول بهذا، وإنما المقصود به أنه إذا تحركت الغريزة واشتدت فهنا يحتاج أنه يصرف ذلك بمعاشرة بالجماع بما أحل الله عز وجل له، ولهذا يقال إنه لا يصلي حتى يفرغ من حاجته. يقول: والبول والغائط والريح والقيء، يعني إذا منعه وحبسه، والعطاس والنوم والجوع والعطش، وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. الله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.